السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان وشفيع المذنبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، يقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف الغين. يوجد اسمين يظن فيهما الترادف وليسا مترادفين: الغني، والاسم الآخر الغني بالله. ما تبادر إلى الذهن وقد يكون صوابا أو خطأ: كل شيء من الله سبحانه وتعالى. وعندما تنسب شيء إلى الله سبحانه وتعالى، المعنى في هذه النسبة أنها نسبة تكوينية ونسبة تشريعية. واضح كيف؟ الشيء الذي ليس تشريعيا ولو كان هو من تكوين الله سبحانه وتعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن لا ينسب إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: في ذلك الخيرات كلها بين إليك، والشر ليس إليك. ويقول سبحانه وتعالى في القرآن: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك هنا وجه المدحة فيه في حق سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره أنه من منسوب إلى الله هذا العطاء بالأمر التكويني والأمر التشريعي. واضح كيف؟ لذلك كان صلى الله عليه وسلم أسوة لنا. ما بدنا نحن نعقد في شو يعني تكويني، يعني كل شيء يكون، إنما قوله لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. لكن هناك أشياء رسمها الله سبحانه وتعالى لنا وشرعها لنا، وهذه يقال لها أمور تشريعية. فأموره وشؤونه صلى الله عليه وسلم كلها كانت على نمط هذا التشريع. واضح كيف؟ لذلك هو غني بالله. ولماذا إذا كان هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى ولا شك في ذلك، لماذا قيل عنه الغني بدون هذه النسبة ليس كالغني بالله؟ لأنه في ظاهره صلى الله عليه وسلم لم يكن مفتقرا إلى شيء من هذه الوسائل الدنيوية التي نحن مفتقرون إليها. وهذا يقال له على رأي بعض، يقال له غنى ذاتي. ما في غنى ذاتي، لأن كله من الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الاستقلالية، الاستقلال عن كل شيء ممكن أن يكون من مخلوق، فلذلك سمي غنى وسمي صلعته غنيا، لأنه في غناه غير محتاج إلى أحد. واضح؟ وإن كان صلعته هو أعظم من يقر بأن هذا المعروف أو هذا الفضل أتاه من الجانب الفلاني، لكن هذا فقط للتشريع، لبيان شكره، لبيان تجزيته لأولئك الذين فعلوا معه هذا المعروف، لكن لم يكن مستندا في شيء من ذلك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وهي بدها تكون يعني هذا رسم وخط منهج لكل واحد منا، أنه يكون أولا غناه بالله، وأن يكون غناه كما ينظر إليه، وإن كان ليس حقيقة، ليس مفتقرا إلى شيء مما حوله، وإنما هو غنى ذاتي بالله سبحانه وتعالى، وثالثا ألا يظهر، ثالثا ألا يمنع، ألا يلغي ذلك الغنى الذاتي من شكر العباد أو الخلائق عندما يفعلون معه مفعولا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله عنا خيرا. واضح في هذا حديث أظن أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسداء المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مواطن كثيرة، لما تكلم مع الأنصار قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مخذولا فكذبناك، وعائلا فأغنيناك، وطريضا فآويناك. وفي واحدة رابعة نسيتها، واضح كيف لما استعار صلى الله عليه وسلم الأدراع من سيدنا صفوان ابن أمية قبل إسلامه، قال له يعني من باب المدح والثناء له قبل أن يسلم، قال له: لو رأيتني أنظر إلى أدراعك أو الرماح، كان كما استعار منه الرماح وهي تضرب في نحور المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هي كلها بتدل على معنى التجزية في الظاهر. في حديث آخر لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما صار يرسل الرسل بعد صلح الحديبية، صار يرسل ممثلين من قبله يعني رسلا لكي يبلغوا رسالة ربه، فقال له قائل: يا رسول الله، كيف ترسل فلانا وفلانا وأبو بكر وعمر أبلغوا من أولئك؟ يعني هؤلاء يعني في تبليغ الرسالة أعظم. فقال كلمة: والله أنا لا أجوأ لو أن أقول لولا أنه قالها صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: لا غنى بي عنهما، إنما هما مني بمنزلة السمع والبصر، رضي الله عنهما. واضح كيف الفكرة؟ فهنا في ثلاثة أشياء: الغنى بالله أن يكون هو من عطاء الله سبحانه وتعالى، التشريعي، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه حتى الغني الذي الفاسق الذي ينفق ماله في غير مرضات الله هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا سيحاسب عليه يوم القيامة. ثانيا أن يكون في الظاهر عند الناس، واضح كيف؟ ذاتيا، وإن كان هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى لكن مستغن عن كل ما أغناه الله تعالى عنه. وثالثا لا تمنع هاتان الحقيقتان من أن يشكر عباد الله سبحانه وتعالى عندما يسدون إليه شيئا من المعروف من هذه الناحية. واضح. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله ذكر هذين الاسمين، ذكر الغني وذكر الغني بالله، وهذا الغنى منه صلى الله عليه وسلم يظهر من الآية. واضح كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى. واضح كيف؟ شو يعني وجدك عائلا فأغنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعتقد ما عاش لحظة من عمره وهو بحاجة إلى أحد. واضح كيف؟ لكن ما معنى فوجدك عائلا فأغنى؟ يعني انه كل مخلوق هو فقير ان لم يغنه الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ هذا معنى. وهنا ليش انا باخذ هذا المعنى؟ لانه صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم قط، وما كانت عقيدته زائغه في لحظه من اللحظات كما يهوى بعض الناس ان يصطادوا في الماء العكر في قوله: ووجدك ضالا فهدى. وهذا اول من نبه اليه الامام القرطبي، تغير الأسلوب العربي بدل على تغير الحال. شو قال؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. باللغة العربية، ما عم نحكي على القرآن، باللغة العربية ممكن تقول هذا الأسلوب، ممكن تقول أسلوب آخر: ألم يجدك يتيما فآوى، ويجدك ضالا فهدى، ويجدك عائلا فأغنى. وهذا وارد في آيات أخرى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كذا وما إلى ذلك. واضح كيف؟ ورد العطف على هذا الفعل المجزوم، فعل المضارع. فإمام قرطبي ماذا قال؟ قال: التغاير في الأسلوب بدل على التغير في الحال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما وآواه الله، هي ما فيها شك، لاحظت كي. أما لما تغير الأسلوب: ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك ضالا فهدى، هذا مثل قوله تعالى في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته. واضح كيف؟ الحمد لله الله أكرمني وأظن أكرم كل كون إنه ما سجدت لصنم، ما اعتقدت غير دين الإسلام، واضح كيف؟ هذا ما بينفي عنك كونك أنك ضال لولا هداية الله سبحانه وتعالى، واضح كيف الفكرة؟ ثم ووجدك عائلا فأغنى، بحق النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. ليش؟ لأن كل واحد أنا بطلب من أي واحد يصلح لي إذا في غلط، إنه هل روية قصة دالة على افتقاره صلى الله عليه وسلم شيء من المكونات مكونات ومكومات الدنيا التي جرت حتى لا ووجدك عائلا فأغنى، يعني من باب قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضنا يغنيه الله سبحانه وتعالى الغني الحميد الحليم يغنيه بما يغنيه به، والآخر مسكين يعني يرسى لحاله يظل فقيرا بحاجة إلى فلان وفلان، فلان لما راح شو قال لك قديش ده يعطيني، واضح كيف، فلان شو غمزاك وفلان شو تحرق، واضح كيف، يعني بظل معلق قلبه بهذه الأمور التي لا تغني عنه من الله سبحانه وتعالى فتيلة، وينسى أو يتناسى أنه لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. وللأسف يعني والله أنا أكره أن أقوله، وصلنا إلى حال شو صار فيه، صار واحد بيبيع دينه مشان هيك، لاحظك، وهي مو شغلة جديدة، هي صار جرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس باعوا أديانهم، ليش؟ لأنه ما بدأ يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، باعوا أديانه بثمن رخيص بخس، شان إيش؟ شان محافظة على هذه المعطيات، ليش؟ لأنه هذا لما كان في منصب معين يأتيه من فلان بيجي حمل قمح من فلان، واضح يعني شو ما أنا أنظر إلى ذلك بانحطاط واستفال ورذالة، يعني هذا لا يليق، لا يليق إنه الإنسان يكون هذا مستوى من التفكير. ولماذا قلنا إنه ما وجد بلحظة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم بعد ولادته بأيام قليلة لما أتى إليه أهل العزة والفقر تبدل حالهم فقط بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني يمكن لازم عيد صرت لأنه هذه القصص العظيمة الشائقة الرائقة الفائقة التي تحيي القلوب والتي تشوق إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تظل حية في قلوبنا دائما لكي نشتاق إليه صلى الله عليه وسلم، لكي نحبه صلى الله عليه وسلم، لكي نعرف شيئا من قدره على قدر وسعنا. سؤال كانوا أصابهم جهد في تلك السنة فما في سديها السيدة حليمة رضي الله عنها أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ما في سديها شيء من اللبن لكي يشبع ابنها الرضيع الذي يظل باكيا طول الليل ما بيخليه يناموا، واضح كيف، وما في الناقة التي ساقها معها ما تبض بقطرة كما قالت السيدة حليمة، واضح كيف، لا في أكل ولا في نوم ولا في راحة، والأتان التي أتت عليها كانت تجهد الركب كله، ليش؟ لأن دائما متأخرة ودائما متخلفة من شدة الهزال ومن شدة الضعف. إيش صار؟ فقط بوجود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم انقلب كل شيء رأسا على عقب، يعني لا أحسن، واضح كيف، درس سدياها وأرضعت ابنها من واحد، عفوا أرضعت سيدنا النبي لأنه هو الذي كان مبدأ البركة، أرضعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وأرضعت ابنها من الآخر، واضح كيف، وزوجها الله سبحانه وتعالى ألهمه فحلب الناقة فشربها وروياه وشبعها، يعني مو مثل حكايتنا نحن، كان وجبة الحليب عندهم وجبة كاملة تعتبر، واضح كيف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا شرب أحدنا حليب كلا طول عمرنا ما بنشرب حليب، واضح كيف، أن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما يقول أبدلنا خيرا منه، أي نوع من الطعام والشراب غيره كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، إلا الحليب أو اللبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وعلله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لا يقوم شيء مقام الشراب والطعام مثل ما يقوم الحليب أو اللبن، واضح كيف، فهو شو صار؟ صار في كفاية، ما صاروا أغنياء يعني عندهم قصور، لا، صار في كفاية، صار في كفاية لرضيعهما، صار في كفاية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صار في كفاية لهما في المطعم والمنام، واضح، ولما ركبت السيدة حليمة على أتانها وين صارت؟ كبسة بنزين، يعني شايف كيف؟ صار دائما في أمام الركب يقول لها قومها اربعي علينا يا حليمة، واضح كيف؟ مذكور بكتب الشمائل والسيرة مرة خرج صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما كان هو دون العشرين بأبي وأمي وكان في كفالة عمه أبي طالب. خرجوا إلى مكان وأرض الحجاز حارة فظمئ عمه ظمأ شديدا. واضح كيف؟ ظمئ ظمأ شديدا. فقال لابن أخي إني ظمئ وهو فقط يريد أن يظهر هيك بالرواية يريد أن يظهر جزعه لأنه ما ظن أن عند ابن أخيه شيئا يغنيه. لما قال له أن شكى ظمأه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع ضرب برجله الأرض فخرج منها ماء فشرب منه رسول الله فشرب منه أبو طالب شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشوف شو قال النبي هي رسالة لازم تصلكم واضح فيه. قال له أبو طالب بما معناه ما أسرع إطاعة ربك لك أو كذا يعني إنه ما شاء الله أنت أي شو ما بدك من الله سبحانه وتعالى بيساوي لك. قال له شوف هذا محط الشاهد هذا بينطبق على كل واحد منكم. قال له أنت إذا أطعت ربك فعل بك هذا. وهذا يحكي يعني الله سبحانه وتعالى مو رفيقنا يعني قاعد بجنبنا وعم يتنافس وعم يتدافش معنا. لا الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأقدس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واضح كيف؟ ما في واحد يقبل على الله سبحانه وتعالى بكمال الصدق وبكمال الخضوع وبكمال الخشوع إلا يجري له كما قال الصادق المصدوق. لا صدقني أنا لكن تصدق الصادق المصدوق الذي ما جربت عليه كذبة قط. قال له وأنت إذا أطعت الله أطاعك ربك. واضح كيف؟ فهنا كان في مظهر عظيم من مظاهر الغنى من النبي صلى الله عليه وسلم، مظهر عظيم من مظاهر غناه بالله سبحانه وتعالى. منين هي الميدة تطلع بالأرض القاحلة الجرداء؟ واضح كيف؟ ومظهر عظيم من مظاهر الدالة لي ولك ولكل من أراد ذلك على أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يوصل إليك وإلى غيرك في كل لمحة ونفس من هذه الأمور ما لا يخطر لك على البال. بيجي هلأ واحد متحذق ممن أعمته المادية بيقول شو يعني أنت شو عم تقلنا تركوا كل شيء وعدوا هيك. هذا السؤال ما طرح أمامي أنا يمكن ما بعرف جوابه لكن طرح أمام سيدنا الجنيد. قال له يعني أنا روح أسعى وراء رزق أينما كان. قال له إذا أنت تعرف وين رزقك روح خده. واضح كيف؟ إذا أنت في شيء مكتوب عليك في كيس مكتوب عليه هذا رزق ساقه الله إليك روح خده. قال له فأجلس في بيتي فأنتظر الرزق حتى يأتي. يعني شو قال له الجنيد؟ قال له التجربة شك. شو يعني؟ يعني أنت عم تعمل تجربة عم تجرب الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم وأجل من تجربتك. واضح؟ لما سبحانه وتعالى أراد أن يشفي المريض الفلاني من السرطان ويهلك أمثاله بجوز هذا المريض يكون يعني غير ذي صلة بالله سبحانه وتعالى والآخرون أصحاب صلة بالله له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. لما أراد سبحانه وتعالى أن يغني فلانا من الناس وأن يفقر الآخرين قال سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث القدسي إني أدبر عبادي بعلمي وعلى كيفنا. قال له التجربة شك. شو يعني التجربة شك؟ أنت ما عم تعملها من باب اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى ولو فعلتها كذلك لم طبق عليك من طبق على السيد مريم التي قال عنها الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هي مو قصة مو حكاية هذا حقيقة ماثلة من صفات الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نعتقدها وأن نتخلق بها. واضح كيف؟ لكن أنا شو بسوي؟ بسوي تجربة. شايف كيف؟ يعني أنا جاي على بالي كبة بدي أقعد بالبيت وانتظر الكبة. لا على كيفها ولا على مرادك. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى ما بيتجرب. هذا انت اللي تخضع للتجربه. الله سبحانه وتعالى جعل لك هذه الحياه في الدنيا تجربه. ليش؟ مشان يقاضيك. الله لا يحاسبنا يسالك عنها يوم القيامه يا فلان يا فلو يا ابن ادم انت فعلت كذا وانت فعلت كذا. واضح كيف؟ مين بده يحاسب الله سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يقاضي الله سبحانه وتعالى؟ لا مو هيك. شو بيقول آية الكرسي؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. واضح كيف؟ ما في شفيع مقبول عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح كيف الفكرة؟ فقال التجربة شك. فقال له أدعو الله. قال لا إذا علمت أنه ينساك فادعوه. يعني هي كل أمور الإنسان لابد أن يتحقق بواحدة منها. قال فما الحيلة؟ هون الجواب، هون الخلاصة كلها. قال رقم الحيلة، قال ترك الحيلة. يعني إذا أنت الله سبحانه وتعالى أقامك في الجانب الأول اللي دائما راكد كما أرد في بعض الأحاديث القدسية كسعي الوحوش في البرية، بس بالحلال مو بالحرام، مو مثل الوحوش بالبرية بيأكلوا حلال وحرام، واضح كيف؟ حلال وحرام بالنسبة لنا، أما بالنسبة لهم الله سبحانه وتعالى أباح لهم هذه الصيود، واضح كيف؟ ففي واحد بيكون الله سبحانه وتعالى أو أكثر من وجد على وجه الأرض الله سبحانه وتعالى أقامه في المقام الأول، وهو أنه يسعى لنيل رزقه. طيب في ناس الله سبحانه وتعالى أقامه أنه قاعد البيت، وطبعا في طبعا أنا لح أضرب أمثلة قوية وبعدين أخلص إلى الأمثلة التي أقل قوة. في واحد بارك وفي واحد عاجز وفي بتلاقي رزق عم يصلن على أكمل وجه. لا مو هيك، لح أقول لكل واحد منكم أنت دائما عم تسعى وراء رزقك، لا والله في ساعات راحة، هاي ساعات الراحة علميا بيوقف الأكسجين وبتوقف التغذية للخلايا، خلايا الدماغ وقفت عنه التغذية 5 دقائق بيموت الدماغ ويصير في موت دماغ. فأنت أنا بتحد أكبر حمار شغل بهالدنيا، في إله أطوار بيكون فيها ما عم يشتغل، طبعا في إله أطوار بيوقف عنه الرزق الإلهي والإغناء الإلهي بيوقف عنه، لا ما بيوقف، واضح كيف؟ كل واحد منا بيروح بينام، بيروح بياكل، في إله أوقات راحة، في إله كذا، هاي شانس ذكر إيش؟ ذكر العبد إنه أنت ما عم تجيب رزقك بكسبك وجهدك، أنت الله سبحانه وتعالى أقامك في هذه الأسباب فعليك أن تعمل بها، وين ما أقامك الله سبحانه وتعالى بدك تشتغل، واضح كيف؟ سواء إذا أقامك في الأسباب تشتغل الأسباب، إذا أقامك في في في التجرد عن كل هذه الأسباب ينبغي أن تتجرد عنها. ليش؟ اتكالا على الله، ثقة بالله، مو لأنه والله أنا أسهل لي إنه أفعل ذلك، واضح كيف؟ إذا الله سبحانه وتعالى وكل معظمنا الله سبحانه وتعالى أقامه في مقام الدعاء لله سبحانه وتعالى، لكن في فرق بين دعاء ودعاء. ليش؟ لأنه واحد يقول له يا ربي ارزقني، وهذا من الإجمال، واضح كيف؟ يعني أنت ما عم تعمل مع البية، أنت عم تفوض أمرك في الرزق إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إن شاء أن يجعل هذا الرزق بسيطا واسعا أو أراد أن يجعله مقترا، هذا أمر عائد إليه، واضح كيف؟ ثاني شو بيقول له؟ يا رب أنا بدي أتزوج فلاني، ويا رب أنا بدي السيارة الفلانية، ويا رب أنا بدي البيت الفلاني. شو معناتها؟ هذا عم يعمل مع البنية على الله. لو تنظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد معظم كان يدعو الله في كل شؤونه، كان يدعو الله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا وسلم، واضح كيف؟ لكن كيف كان دعاؤه؟ كان دعاؤه بالإجمال، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم اهدني، ما يدعي هالدعوات. طبعا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطي الذي يدعو بهذا الدعاء الخاص، قادر على أن يعطيه إياه، لكن هذا فقد في دعوته تلك معنى التفويض إلى الله سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فلذلك سبحانه وتعالى بيقول في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه، واضح كيف؟ حتى المضطر، عجيبة هي الدنيا، حتى المضطر بتلاقي في منه بيغرقوا في منه ينجو. ليش يا ترى هيك؟ هذا الجواب من عندي، بجوز يكون صح بجوز يكون غلط، واضح كيف؟ لأنه هذا اللي غرق بفكر إنه نجاته ما بتكون إلا إذا إجا سباح، إذا هو بابنه فيها سباحين ومنقذين أو سفينة أو زورق أو ما إلى ذلك، بينما الآخر الذي أنجاه الله هذا تجرد، علم أنه هالك، واضح كيف؟ وأنه لا نجاة له إلا بالله سبحانه وتعالى، فخلص من كل هذه الأمور، تجرد منها لله سبحانه وتعالى فأنجاه الله سبحانه وتعالى. يعني سيد النبي بحياته وصل لمراحل، قال له يا رسول الله، قال له سيدنا أبو بكر لما كان، قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمي لرآنا. يعني في أكثر من هذا الوضع؟ في مأزق أكثر من هذا الوضع؟ نسي بأبي وأمي، هل نسي الله في هذا؟ قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ طيب نحن عم نروي هذا الكلام بعد مئات السنين، قل لي بربك شو جرى، ماذا جرى لهما؟ والله لو كان معه جيش جرار ما استطاع حمايتهما إذا ما أراد الله سبحانه. لا غير ذلك إن بدون شيء خرج من قريتهما. واضح كيف؟ وكما وصف نفسه بأبي وأمي وصف نفسه للأنصار فريضا مخذولا فقيرا. واضح كيف؟ والصفة الرابعة وكلها من إجا صحيح جرى هذا الخير له بأبي وأمي، جرى له على يد سادات الأنصار، وشكرهم وثناؤنا عليهم واجب علينا إلى يوم القيامة. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغناه بذلك. ولو أنه في واحدة من هذه الأمور اختلت لكانت النتيجة على خلاف ذلك. ولو كانت نتيجة على خلاف ذلك مو سيدنا النبي ما حيكون مسلم، ولا سيدنا أبو بكر، مين اللي ما حيكون مسلم؟ أنا وأنت ما كنا مسلمين، شايفين؟ فلذلك قد ما حمد الله بدك تحمد الله، قول الحمد لله على دين الإسلام. واضح كيف؟ هي كلها من الآثار النبوية المصطفوية من اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى. يعني لما نقول عن سيدنا النبي نقول عنه غني، أو نقول عنه غني بالله، أو ما إلى ذلك من الأسماء، اتأكد بكل اسم أنت لك نصيب الأوفى. واضح؟ يعني أنا مثلا ما بستطيع أتصور حياتي بدون ديني على الإطلاق. واضح؟ إذا أنا لاحظت كيف؟ وهذا الدين طبعا المنعم المفضل الحقيقي به هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الوسائط لا تنكر، هذه الوسائل التي جرت على يده صلى الله عليه وسلم، التي جرت على يد خلفائه، التي جرت على يد علماء شريعته وما إلى ذلك، هذه الوسائط لا تنكر أبدا. يعني لو نحن أنكرناها الله سبحانه وتعالى من كبريائه وعليائه وجبروته يشكر أولئك الناس على ما أسدوا لنا. واضح؟ وهون إذا أنا بدي قارنة، يعني إذا أنا أنكرت أو جحدت أو أقررت وكان المثني بذلك هو الله سبحانه وتعالى، شو يعني حطهم بالميزان؟ شو بيطلعوا؟ ما بيطلع صفر تبعي، بيطلع تحت الصفر بدرجات. واضح كي؟ فلذلك أنا أعظم سعد في حياتي عندما أثني على من أثنى الله عليه، وعندما أشكر من شكره الله، وعندما أتكلم بالحق والصدق على من امتدح الله. وأشقى ساعات حياتي أنت لما أثني على من ذمه الله، أو من لعنه الله، أو من أنزل قدره الله سبحانه وتعالى، وأنا بيجي بيثني عليه، هاي بتكون أشقى ساعات حياتي. واضح؟ يعني كل هالمفاهيم هذه كلها تبدلت، وأنا لا أدري لماذا تبدلت. هل تغير الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا. الله سبحانه وتعالى مين اللي تغير؟ نحن تغيرنا. كان آباؤنا، كان أجدادنا أكثر ثقة بالله سبحانه وتعالى، أكثر توكلا على الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في ذلك: فلو كادته السماوات السبع والأرضون ومن فيهن. نحن شايفين هالكرة الأرضية وما لنا مصدقين. بيقولوا لك هاي الكرة الأرضية لو جمعت كل شيء عليها مو هلأ بوقتك من لدن نزول سيدنا آدم إلى يوم القيامة ما بيطلع كحلقة ملقاة في فلا بالنسبة لعمار السماوات الأولى. واضح كيف؟ وتبع الأرض جماعتكم يعني كلهم يلي ما بتعرفون، وسكان السماوات الأولى بالنسبة للسماء الثانية ما بيطلعوا لك حلقة ملقاة. وهكذا في كل سماء سماء، وهي سنشاهدها بأعيننا عندما يقول سبحانه وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. واضح كيف؟ تبدأ بقال هالأجرام وهالأمكنة التي وثقنا بها غاية الثقة ونسينا خالق ورب هذه الأمكنة، تبدأ واحدة أفواعدة تلتقط وكلهم ينزلوا وين؟ على هذه الساهرة. واضح كيف؟ وهي هذه الأرض التي تمد مد الأديم. هلأ بيقولوا عنها كروية لكن ده تمد مد الأديم، والله سبحانه وتعالى يحشر كل هذه المخلوقات عليها. ورغم ذلك لو كادته السماوات السبع والأرض ومن فيهن لجعلت له مخرجا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. واضح كيف؟ يعني ابني ثقتك بالله سبحانه، ابني تعلقك بالله، ما تخليه بالماديات. والله أنا متوكل. شو يعني متوكل؟ يعني أنا بروح على بيتي وسكر هالباب، هلأ جاءنا بدق الباب ببعث لنا صحن ملوخية، حاجة بقى، اطلع من هالنذالي وهذه القلة. واضح انت عم تطلب من الله سبحانه وتعالى شيء بتحديده بأكلة تريدها او تحبها، واضح على نمط تريده، واضح بينما الله سبحانه وتعالى يريد ان يرقيك اولا، واضح كيف؟ يريد أن يرقيك. شو يعني يريد أن يرقيك؟ بتلاقي حالك في الصيام عندك أطايب الطعام كلها، الله سبحانه قال لك ممنوع الأكل، ما في أكل، واضح كيف؟ في أطايب الطعام موجودة. ليش؟ لأنه الله بده يفهمك، واضح كيف؟ أنه أنت ما بتعيش على هذا الأكل، المبقي لمهجتك هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك هلا الفتوى اللي طلعت ليش؟ لانه في خلل في فهم ذلك، واضح كيف؟ الاخي ما بيصير ابره سيروم. ليش ما بيصير ابره سيروم؟ لانه هي مغذيه، اولا طبيا هي مو مغذيه، واضح كيف؟ وثانيا يا ايها الشره، الله سبحانه وتعالى بده اياك هذا الشره في الطعام هذا تبطله شوي، واضح كيف؟ بطلي لفتره تتراوح، الله اعلم طال النهار او قصر، واضح كيف؟ وهذا السيروم لو حطيت 16 سيروم بوقت واحد ما بيروحوا، كان يسموه في قديما كلب الجوع، ما يذهبون كلب الجوع الذي يوجد في المعدة، واضح كيف؟ بعدين إذا واحد أكل طعام ثقيل غليظ على السحور، واضح كيف؟ علميا إمتى هذا بيدخل على الجسم؟ بيدخل للدم 6 ساعات ل7 ساعات لحتى يدخل إلى الدم، واضح كيف؟ لازم نقول هذا أفطر. ليش؟ لأنك هذا أنت بس حطيت له مي وملح أو مي وسكر، واضح كيف؟ عم تقول لي أفطر. هذاك أكل أكلة غليظة لما دخلت في دمه في الدورة الدموية دخل، لا هذاك ما أفطر سيدي. ليش؟ لأنه ما أدخل جوفه، ساكن بيقولوا لك جوف. شو يعني جوف؟ يعني هناك كلب جوع في المعدة لا يذهب به إلى الطعام. بدجي نحن لما نغرق في الماديات وننسى رب الماديات، ننسى الذي أجرى هذه الأسباب، بيصير معنا هالأجوبة المضحكة المبكية في نفس الوقت، واضح كيف؟ ولذلك أنت لما ترجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، سيرة مليئة بالغنى بالله سبحانه وتعالى، مليئة بالغنى عما سوى الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. شو يعني إذا حزبه أمر صلى؟ يعني إذا صارت مشكلة كبيرة شو بيصير؟ بيقطع كل العلائق الأرضية ويتصل برب السماء والأرض، واضح كيف؟ بيتصل. كان إذا بعدين ما ظن سيدنا النبي يعني شخصية إنه والله حزبه أمر، يعني مرة بطول عمره الشريف صار معه، كان كل يوم يصير 16-17 مشكلة من هالمشاكل التي نخور لها ونضعف لها وننكسر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بأبي وأمي في كمال رجوليته في كمال قوته. ليش؟ لأنه مظهرا من مظاهر الغنى بالله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك، رغم إيثاره ورغم توكله ورغم صدقه، كان الله سبحانه وتعالى يسبغ على ذلك المظهر العظيم الجليل مظاهر الغنى، واضح كيف؟ كان يسبغ مظاهر الغنى. بيقول الراوي في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان أبو طالب، البيت الذي نشأ فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقلا من المال وكان كثير العيال. لاحظ أبو طالب عندما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، الطعام بكفي ويزيد، عندما يبدأ غيره شو بيصير؟ الطعام يقل ويقوم كل واحد جائع. فلما لاحظ ذلك ماذا فعل؟ كان لا يدع أحدا يبدأ بالطعام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبوة يعني، قبل الوحي. لا، هذا قل لي بربك هذا من معاني الغنى لما لا؟ هل هذا من معاني الغنى لما لا؟ رغم ذلك، رغم هذه الحقيقة، كان يصبح آل أبي طالب شعثا رمصا، ويصبح صلى الله عليه وسلم كحيلا بهيما. كأنه شو يعني؟ على موازيننا، لا هو عم ياخذ اكثر، واضح كي على موازيننا شو عم ياخذ؟ أطايب الطعام و بنظر تلك الازمنه شو يعني في دسم وفي لحم وفي ما الى ذلك. هو صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وامي، يعني ما تمر عليه شهور وغيره لا يقد لحم، لا يتوقد نار لأجل لحم في أبياته التسعة التي كانت في المدينة المنورة، ورغم ذلك يمسي كحيلا دهينا ويصبح آل أبي طالب يصبح شعصا رمصا. وهذا قلت لكم لا أقوله اليوم، واضح كيف والله عجب كيف الإمام بوصيري وصل إلى هذا المعنى. وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدمي. هلا أنا هيك بعرف والله، إذا واحد امتنع عنه الطعام والشراب فتشو بصير معظم ومؤنفذ، واضح كيف، وبصير جلده جاف وكله عم يطرطق بالعظم، وهون أثر. بينما شوف الوصف من الإمام بوصيري شو قال، وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدمي. وهذا الترف، هذا الترف كان يلازمه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. لما ذهبوا إلى غير ثور، غير ثور بعيد وفي كثير طرق متعرجة وكذا، تقطعت النعال، تقطعت النعال، نعال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعال سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر الصديق صارت قدمه كالصفا، يعني إيش، ما في ولا أثر ولا خدش عليه، وقدم سيدنا النبي امتلأت بالدماء. فلما قال سيدنا أبو بكر ذلك لسيدة عائشة قالت له إن رسول الله لم يتعود الحفا مثلك، واضح يعني ما كان يمشي حافي صلى الله عليه وسلم، لا هذا من الترف، واضح كي نحن الترف تبعنا والله كله أرف، واضح كي كله أرف. واحد إذا أكله شوي زيادة شو بيصير معه، لا تأخذوني بها الكلمة، يروح على الحمام بيعد، هذا ترفنا كله قرف، واضح كيف، كله ما في معنى من معاني التعلق بالله. يمكن بعضنا بيشكر الله بيحمد الله على هذا الطعام، بعضنا ينسى، واضح كيف، من كسر التخمة ينسى أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الطعام. وبعضهم يا لطيف هذا كمان أسوأ وأسوأ، يقول إنما أوتيته على علم عندي. شايف كيف أنا يلي عم جيب هالرزق عم جيبه لأولادي وعم جيب. لا أنت ما تحصل ترزق نفسك حتى ترزق أول، واضح كيف، يعني كلياتنا الواقع. طبعا هذا إلى جانب، لا والله مو إلى جانب، هذاك أعلى بكثير. يعني لما تنظر إلى سيرته النبوية الشريفة تنظر إلى معاني الغنى بالله، واضح، رقي ما بعده رقي، ولا يمكن أن نتصور له مثيله في الدنيا، واضح كيف. نحن الواقع، أنا ما بجرد أحد منكم عن لفظة الإسلام، كلنا مسلمين، لكن الواقع نحن نعيش في ضنك، نعيش في سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه ما نظهر بمظهر الغنى بالله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الدنيا هيك حكمتها، واضح كيف، كل شيء بهالدنيا بتركض وراء أنت شو تلاقيه عم يهرب منك. نحن حبيبين دنيا، واضح، راكدين أفه الدنيا، وهالدنيا شو عم تساوي، مثل ما شوفت عينكم، ما بدي ادخل بالتفاصيل، عم تهرب من الدنيا، واضح كيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غنى عن ذلك، وبأبي وأمي مضى من هذه الدنيا قبل أن يجرم الفتح، لكن والله هو مضى من هون كرر صار انفتاح، يمكن ما صار مثله بالتاريخ، انفتاح على سكان المدينة المنورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني، شلون أنا بدي أعبر عنه؟ إجا تاج كسرى للمدينة المنورة، إجا السوارة كسرى أتواء المدينة، إجا مال عظيم إلى المدينة المنورة. من هذا؟ هذا من وين؟ هذا من معاني الغنى بالله سبحانه وتعالى. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، الله سبحانه وتعالى ما دنسه بهذه الأشياء، فنقله عن هذه الدنيا قبل أن تحصل هذه الأشياء في المدينة المنورة. واضح كيف الفكرة؟ كان أنا اعتقادي هدول ساداتنا الصحابة الكرام ومن تبعهم كانوا في غاية الإعراض. لا أنا ما بدي اعتقادي، لا ورجيك ياها. أول عطاء في المدينة المنورة كان سيدنا عمر الله يرضى عنه محب، فكان يعطي أزواج النبي كل واحد 12,000، أهل بدر قديش بيعطوه؟ 5,000. واضح الفرق؟ أزواج النبي كل واحد 12,000، وأهل بدر كل واحد 5,000. فأتى عطاء سيدنا عمر للسيدة زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هيك بيقولوا لك بالرواية، ما بعرف يعني أنا شلون هيك بيصير، هيك بيقولوا. فاستترت منه بثوب، كتوا هالمصاري واضح كيف؟ في غرفتها في حجرتها كتها المصاري. شو عملت السيدة زينب؟ كأنه يا لطيف جاي حي أو جاي عقارب، استترت منه بثوب، حطت ثوب بينه وبين هالمال، وقالت شو قالت؟ قالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، يا رب هي أول مرة وآخر مرة، أنا ما عاد بدي هالكتة هي هالكوم هذا المصاري. وبالفعل هي كانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد وفاة. لاحظوا كيف الفكرة، كيف كانوا هم معرضون. بدي هلا يعني ما بدي هلا اتسفل كثير، بس سرعة التسفل عم نطج فيها نحن، واضح كيف؟ يعني يمكن هلا كثير من الحاضرين نتمنى انه يكون عندنا هيككم مصاري بالبيت. لاحظت كيف؟ والسيدة زينب ما رضيت بذلك، استترت بثوب منه وقالت يا رب اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد يومي هذا، واضح؟ يعني لا كانت كبيرة بالسن وكذا، ارادت ان تلقى وجه ربها وهي خالية نقية من ذلك. سيدة عائشة لما يجيها هيك شيء شو تساوي؟ صرصرر، واضح كيف؟ خدوا لهدول للأيتام، خدوا هيك ولا مدري شو. قالت لها جاريتها يعني أنا وياكي صايمين، انسيتي أنت تخلينا شوي بس نفطر عليه. قالت لها لو ذكرتيني لفعل، أنت بس صدق. يعني هنا من باب إدراكها لها معنى هذه النعمة أنها من الله سبحانه وتعالى، ماذا فعلت؟ وزعتها كلها ونسيت نفسها، هي صائمة وما في عندها شيء تفطر عليه، ما في عندها براد معبى أشكال ألوان، واضح ما عندها شيء تفطر. فقالت لها جاريتها لو تركتي يعني بس درهم من الكوم هذا، خلينا بس درهم شان نفطر عليه. قالت لها لو ذكرتني لفعلت. بالصدق عم تقول، مو بالكذب والمبالاة والرياء والذي نستعمله في حياتها. قالت لها لو ذكرت في دفع. منين هي الأخلاق أتت لهم وهم أهل بادية وهم مثل ما وصفهم الله سبحانه وتعالى أميين، هكذا وصفه القرآن أمي. من إجا هذا الأمر؟ هذا إجا من معلم الخير بأبيه وأمي، من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مقاله وفي حاله وفي حياته وفي أموره وفي شؤونه وفيما يقدم وفيما يؤخر، واضح كيف؟ كان كل هذه الأمور يتلقفها عنه ساداتنا الصحابة على أكبر وجه يمكن أن يكون كذلك، واضح كيف؟ فلذلك هذا من باب الثقة بالله سبحانه وتعالى، من باب كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأغنى الناس؟ أغنى الناس أنت من كان بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منهم مما في يده، وإن كانت كما يظن، أنا من يظن ذلك، يعني تتعلق بالمال لكن هي أيضا تتعلق في كل شيء في هذه الدنيا. إذا أنت بدك صحة، وإذا أنت بدك عافية، وإذا أنت بدك كفاية، وإذا أنت بدك علم، وإذا أنت بدك حفظ قرآن، واضح كيف؟ بدك تكون في كل هذه الأمور واثقا بما في يد الله سبحانه وتعالى، المعطي الذي يعطي، المعطي والوهاب. شو يعني وهاب؟ شو يعني وهاب؟ وهاب يعني بدون مقابل، واضح كيف؟ ان كلنا نحن بنطمع بالجنة، وين هاي الجنة؟ يعني شلون نحن بندخل الجنة؟ انا بصلح للجنة؟ لا والله انا ما بصلح للجنة، لكن هي هبة من الله سبحانه، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، هي فضل من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال قائل بعض الشيوخ شو قالوا؟ قالوا يا رب ان كنت لست اهلا لكي انال رحمتك فان رحمتك اهل لان تنالني، واضح كيف المعنى فيها؟ وهي من معاني الثقة بالله سبحانه وتعالى، معاني التعلق بالله سبحانه وتعالى. يعني كل واحد منا لو كان عم يمشي على رجليه ويتكلم وهذا، بده يحس نفسه أصم وأبكم وأعمى وكرسح، واضح كيف؟ ليش؟ لأن هذه القوة كلها إذا كانت هي أنت استشعرت فيها أنها من مدد الله فهي لا تنسب إليك، هي ليست لك، واضح كيف؟ وإذا لم تستشعر بها كذلك فالمصيبة أطم وأعم في هذا، واضح كيف؟ ولذلك كل واحد منكم الله لما يصلي شو بيقول في الصلاة؟ بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، واضح كيف؟ يعني في جانب هذا من جانب الفعلي، الجانب القولي أو ما إلى ذلك مما طلب منا ينبغي يجب علينا أن نفعله، لكن في كل هذه الشؤون وفي غيرها من الشؤون، الشؤون الحياتية والشؤون المعاشية وما إلى ذلك، شو بدنا نساوي؟ بدنا نطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وكما قلت في دروس ماضية، لما يصير في بسط في العطاء طبعا هذا ما لازم يكون، بس هيك هيك هيك القاعدة. لما يصير في بسط بالعطاء شو بيصير؟ بيصير في نسيان لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني أنا ما بدي كرر لكن بدي كرر، واضح. هاي الكهرباء اللي أنتوا الله سبحانه وتعالى نعمكم بها، هاي ما كانت يعني لو جابوا بعهد الملوك كسرى أو قيصر جابوا له 600 شمعة حطوا له، تسوى هالأضوية هي اللي موجودة عندكم؟ ما بتسوى. واضح كيف؟ لو هلأ في حر وشعلنا هذا المكيف، لاحظت كيف؟ هداك اجا 16 دائما عم يهوله، واضح كيف؟ مساوي. اذا حطوا له احسن فراش على عربية بدها تهز وتخط، بدها تضل شهر مسيرة شهر عليها، انت هلا بالطيارة تقطعها بساعة او ساعتين، هو كرسي ضيق ما عندي شيء، واضح كيف؟ هداك وفراش وسير، انت على كرسي ضيق، بس انت بساعتين هداك شو؟ ضل عم ينخض بدنه، واضح كيف؟ شهر او نحو. في مقابلة؟ لا ما في مقابلة. فلذلك يا سادتي انا ما عم لكم ما تستعبدوا هذه الاشياء، لكن تذكروا المنعم الحقيقي بها، تذكروا الله، احمدوا الله على ذلك، واضح كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى، شوف والله شيء بيخوف، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناها بغتة فإذا هم مبلسون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. وأنا أعيذكم وأعيذ نفسي أن أكون من هذا النمط، واضح كيف؟ قد ما الله سبحانه وتعالى فتح، قد ما الله سبحانه وتعالى وسع، واضح كيف؟ أكثرنا فقرا في هذا الظرف، في عنده من الأشياء، من المعاني، من العطايا ما لا يوصف بلسان، واضح كيف؟ لو قارنته بالملوك السابقة لظهر عنده من آثار هذا الفضل وهذه النعم ما لا يخطر له على بال. وشو أعظمه؟ هي أكثر شيء منزهد فيها نحن، شو أعظم نعمة الإسلام، واضح كيف؟ هذا الدين العظيم الذي أكرمكم الله به، واضح كيف؟ هذا الدين الذي أتى إلى خاتم أنبياء وخاتم أنبياء وأشرف الرسل، واضح كيف؟ وأنزل عليه القرآن وهو أشرف الكتب، واضح كيف؟ وأكرمت بهذا الدين وهو أشرف الأديان. أنا بصلح لذلك؟ أنا في عندي أهلية؟ لا والله، إنما هو محض فضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك دائما بدنا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، بدنا نحمده على نعمة الإسلام، بدنا نحمده على نعمة الإيمان، بدنا نحمده على نعمة القرآن، بدنا نحمده على نعمة بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واضح كيف؟ هذا كله من أين أتانا؟ يعني من أين هذا صار الانتشار بالمليارات التي نراها اليوم من المسلمين؟ هذا من باب الغنى بالله منه صلى الله عليه وسلم. لما كان غنيا بالله، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الفضل، واضح كيف؟ شو يعني هذا الفضل؟ وشرحه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما عليه آمن البشر. يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه آية أو معجزة لكي يؤمن البشر. الله سبحانه وتعالى رحيم لطيف بعباده. وكان ما أوتيته، شوف هنا هذا فعل باللغة العربية مبني المجهول، أوتيته مين المعطي؟ الله سبحانه وتعالى المعطي، الله سبحانه وتعالى الوهاب، الله سبحانه وتعالى المنعم، الله سبحانه وتعالى المتفضل. وكان ما أوتيته وحيا، شو يعني شو كمالته؟ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والله شي بيرفع الرأس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بأكبر عدد من عباد الله سبحانه وتعالى، من الذين مشوا على ما رسم الله تعالى، واضح كيف؟ هو يأتي بأكبر عدد في ذلك، الله سبحانه وتعالى يحشرنا معهم ويجعلنا منهم، واضح؟ هلا شمسة ما في تمييز، يعني شايف كيف؟ المجنون شلون يميز عن غيره؟ ما في تمييز، شايف كيف؟ يعني ما بيعرف أنت لازم يأخذ الأمور جد وأنت لازم يأخذ مزح. هلا العاقل بيمزح وبيضحك، واضح كيف؟ لكن إذا شفت واحد عم يضحك بغير موضوع شو بتقول عنه؟ شو هذا مجنون هذا؟ لاحظت كيف؟ والله نحن مجانين، يعني لا تأخذنا بهالكلمة، نحن مجانين، لأن نحن منضحك بشيء لا يضحك به، ونفرح بشيء لا يفرح به، ومنتناسى أو ننسى الفضل الإلهي، نتناسى العطاء الإلهي. والله في واحد هذا اسمه طلحة أبن البراء، الله سبحانه وتعالى ضحك له عندما وضع في القبر، هذا الشيء اللي بيضحك، مش يلي بيضحك انه والله انا يكون عندي مال او يكون عندي جاه او يكون عندي، لا، الشيء اللي بيضحك حقيقة انه الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وجلاله وقدسيته يضحك لواحد هذا عبد، هذا هو الكلام. وورد في الحديث النبوي الشريف ضحك الله سبحانه وتعالى على أمور كثيرة من هذا المعنى، وفي ضحك عليكم كمان لون ضحك الله سبحانه وتعالى، هذا حديث نبوي شريف، ضحك الله من قنوط عباده وقرب غيره. هلا كل واحد منا شو قنط من الله، نعوذ بالله من ذلك، لأن هذا القنوط كبيرة تكاد تؤدي إلى الضلال، وهل يقنط من رحمة ربي إلى الضالون؟ قنطنا من ذلك. كل واحد يدبر حاله، هذا اللي طلع جواز بالواسطة مشان يسافر لبرا، وهذا مدري شو عمل، وهذا لقاله خشة يعود فيها، واضح كيف؟ هذا شو؟ هذا دلائل القنوط والاعتماد على كل شيء إلا على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يضحك لذلك، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. شو يعني قرب غيره؟ مو مثل ما أنتم بتفهموه، لا، يعني تغيير الله سبحانه وتعالى لهذا الموضوع. الله لا يمتحننا، هذا الامتحان تغييره قريب جدا واضح كي، ونحن من كسر القنوط ما توقعنا ولا عرفنا أن هذا الغير أو هذا التغيير من الله سبحانه وتعالى قريب. فلذلك شوفوا الأعرابي كيف فهمها، لما النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الضحك ما قعدوا قالوا أنه الأسنان لما ما الأسنان بيفتحته، شو قال الأعرابي؟ قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. لا عدم يعني شيء، هون في رسالة، في رسالة أتتك من الله سبحانه وتعالى فيها معنى ضحك من الله سبحانه وتعالى، بدل ما نحن نقعد نتحزق ونتفلسف ونقول هي معناتها هيك وهي معناتها هيك، شو بدك تقول؟ بدك تشوف المعنى المندرج فيها من معاني الخير التي تجري عندما يضحك ربنا سبحانه. أرسل رسولا بأبيه وأمي، هذا الرسول كان إذا ضحك شو صار؟ تلألأت الجدور، شايف كيف؟ بتحس الحيطان اللي حواليك عم تضحك، شايف كيف؟ لما يضحك صلى الله عليه وسلم، لما يتبسم صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك. فلذلك هي كلها من إيش؟ هي من معاني الغنى بالله، واضح كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ كان يشتغل، والله كان يشتغل شغل ما حدا بيشتغله من أمثالنا، واضح كيف؟ كان يشتغل شو عنده شغل؟ قال كان مثل ما قال هند ابن أبي هالة، جزء يومه ثلاثة أجزاء، جزء لربه وجزء لنفسه وجزء للآخرين، واضح كيف؟ وإذا كان ضاق هذا جزء الآخرين ما وسع، بيضحي بإيش؟ ما بيضحي بجزء ربه، بأبي وأمي، داخل ربه أنا، يحرز ربه، واضح كيف؟ بيضحي بإيش؟ بجزءه، ما بيضحي بجزء الآخر، بجزء ربي، بيضحي بجزء. فالله سبحانه وتعالى نسي لهذا الرجل الذي يفعل ذلك؟ لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، واضح كيف؟ كل واحد الله سبحانه وتعالى بيرزقه من باب، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له باب من العزة والرفعة والمنع والظفر يرزقه به سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم آيات الغنى التي ظهرت، واضح كيف؟ وأبي وأمي، يعني أنت أينما نظرت في معاني غنى صلى الله عليه وسلم لوجدت ذلك. أختم حديثي فقط أنه المظهر الذي خرج به صلى الله عليه وسلم من مكة، أخرجوه من مكة، شوفوا معنى الغنى فيها، لما وصل إلى الجحفة نزل عليه قول مدبر العالمين سبحانه وتعالى، شو قال له؟ قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معنى. هلا بتشوفه متضبطت هذا الحكي، زبط لما ما زبط؟ وصلى الله على سيدنا، زبط حالك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. يحرز ربنا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لؤي بس يا